نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 74 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال حديثنا حول أبواب الإيمان والكلام على أحكام الإيمان حسب منهج أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين في هذا الأمر. وبينا وذكرنا سابقا في الأيام السابقة بعض المصطلحات التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها في هذا الباب، وإلا لم يفهم كلام أهل العلم الذي لم يقرأ ولم يعي معاني مصطلحات أهل العلم سيقع في أخطاء جسيمة، وسيخرج من دراسته لأبواب الإيمان وقد اختلطت عليه الأمور، فما يستطيع أن يفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة أو غيرهم من فرق الوعيدية أو المرجئة. ولذلك وجدنا أن بعض من ينتسب إلى السنة يطعن في الآخرين الذين ينتسبون إلى السنة أيضا، فنجد أن من المنتسبين إلى أهل السنة من يطعن في البعض ويصفهم بأنهم يقولون بقول المرجئة، والآخرون يطعنون فيه ويتهمونه بأنه يقول بقول الخوارج أو الوعيدية عموما. وإذا لو كانت النية خالصة لله تبارك وتعالى، وتوجه الإنسان بإخلاص لمعرفة حكم الله تبارك وتعالى المأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ لا مصلحة للواحد منا مصلحة شخصية، لا توجد مصلحة شخصية للواحد منا في أن يرجح قولا على قول آخر، وإنما مرادنا وهدفنا أن نصل إلى معرفة الحقيقة التي هي الحق عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم أن نعمل بها وندعو الناس إلى العلم والعمل بما جاء في شرع ربنا تبارك وتعالى، وأن نصبر على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة، وبهذا تتحقق الربانية التي جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وجاء تفصيلها في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول وأكرر أنه ليست هناك مصلحة شخصية لأي واحد من المتحدثين في دين الله رب العالمين في أن يوجه الناس إلى قول اختاره هو بهواه ووفق مشتهاه، وإنما الجدير بالاتباع أن تكون أقوالنا وأن تكون اعتقاداتنا موافقة لما جاء عن ربنا ولما جاء وصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم واحد من المعاصرين، وإنما بفهم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، الذين رضي الله عز وجل عنهم وزكاهم وعدلهم في كتابه، ألا وهم صحابته الكرام صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن نكون من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري والذي جاء في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وبينا أن أحاديث الشفاعة محنة عظيمة لمن يخالفون سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، محنة عظيمة، لأنها تحدثت عن أمور خالفها المرجئة وخالفها الوعيدية بجميع فرقهم، فأحاديث الشفاعة تعد محنة. وهذا الحديث الذي نتحدث عنه وحديث أبي سعيد الخدري، وللأسف وجدنا بعضا ممن ينتسب إلى السنة وجد أن هذا الحديث للأسف لا يتفق مع أصول أصلها النفس أو اعتقدها أصولا لأهل السنة والجماعة. والأصل إن وجدته يخالف حديثا متفقا على صحته فاعلم أن فهمك للأصل فيه دخل، اعلم أن فهمك للأصل فيه دخل. أما أن تؤصل أصولا أو أن تعتقد أن هناك إجماع، والإجماع قد فرغنا من الكلام في الإجماع سابقا وجعلنا درسين في الكلام على الإجماع عند أهل السنة والجماعة، وبينا أن الإجماع الأصولي الذي هو حجة الله على العالمين، الإجماع الأصولي لا يتحقق أبدا إلا في القضايا المعلومة من الدين بالضرورة، القضايا المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك فإن مخالف الإجماع يكفر، مخالف الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كافر. لماذا؟ واحد يأتي لينكر فرضية الصلاة، فرضية الصيام، تحريم الخمر، تحريم الربا، من أنكر هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر بإجماع المسلمين. فالإجماع المتحقق حقيقة ووجوده متحقق في القضايا المعلومة من الدين بالضرورة. أما القضايا التي ينقل فيها الإجماع فأقصى ما فيها أنها لا يعلم فيها خلاف، أقصى شيء فيها لا يعلم فيها خلاف. واعلموا أنه لا يوجد إجماع على خلاف الحديث الصحيح، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة أبدا، لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة كما صح ذلك عنه، بل جاء عنه في حديث متواتر، لا تجتمع أمتي على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. طيب إذا كانت الأمة لا تجتمع على ضلالة فمن أكبر الضلالات أن تجتمع الأمة على مخالفة حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر حينما يقول بعض أهل العلم من المتفقهين إن هناك حديث يرد لمخالفته للإجماع، يقول وكيف عرفتم ذلك؟ قالوا هناك إجماع، يقول لهم في مناقشته فهل يوجد إجماع على خلاف الحديث الصحيح؟ يقولون ربما، يقول كيف؟ والإجماع لا يكون إلا مستندا إلى حجة من الكتاب أو السنة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يقولون لعل هذا الحديث الذي استند إليه الإجماع نسي أو ضاع. يقول إذا تحفظ الأمة الحديث المنسوخ وتنسى وتضيع الحديث النافع الذي استندت إليه في إجماعها، أي أمة هذه التي تضيع النافخة وتحتفظ بالمنسوخ، حتى إن هذا المنسوخ لا يكون في بعض كتب الأحاديث المهجورة وإنما يكون في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم. أضف إلى ذلك في قضيتنا أنه لا يكون منسوخا لأنه من باب الأخبار، والأخبار لا تنسى، لأن الخبر إذا تطرق إليه النسخ معنى ذلك أنه يجوز عليه الكذب والعياذ بالله، وهذا أمر لا يكون ولا يجوز أبدا. ولذلك وجدنا أن حديث أبي سعيد الخدري هذا وقف أمامه من خالفه موقفا عجيبا. نقلت الحديث في اللقاء الماضي بالنص، وذكرت تأويلات أهل السنة والجماعة وأذكر أسماءهم سريعا، يعني نقلت في اللقاء، وهذه الملزمة اللي نقرأها على حضراتكم، هذه التقييدات ستكون بين أيديكم قريبا جدا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني ستصف ثم توزع على حضراتكم. بينا أن الإمام ابن القيم يقول بظاهر هذا الحديث كما في كتاب حاد الأرواح، تمام، اللي هو يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ويقول بظاهر الإمام ابن رجب الحنبلي. الإمام ابن رجب يقول، ونعيد الكلام سريعا، يقول: والمراد بقوله لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم اللي هو الشهادتين، ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا، ومن حديث ابن مسعود موقوفا، وأشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: سأقول يا رب ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول: ليس ذلك لك، ليس ذلك لك يا محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته لمن؟ لأصحاب الكبائر من أمتي. فإن كان أصحاب الكبائر على عموم ارتكاب الكبائر على الشرك، لأن الشرك صاحبه لا يخرج من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ارتكب الكبائر، والكبائر إما أن تكون ارتكاب المحرمات أو ترك الفرائض. ترك الفرائض يعد كبيرة من الكبائر، فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من أمته، ومع ذلك فيسأل ربه المرة الأولى والثانية فيشفعه الله في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، أما في الرابعة فيقول له: يا رب ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ليس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سيجد الرواية الأخرى، هذا أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول: ليس ذلك لك، ليس ذلك لك، شفاعتك انتهت عند أصحاب الكبائر من أمتك، ولكن الذي قال لا إله إلا الله فقط هذا ليس لك، ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك. وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. ده كلام مين؟ الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. خذوا بالكم من الكلام. ننتقل إلى كلام القرطبي الذي علق على حديث الشفاعة، ونقله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد وارتضاه، والدليل على ذلك أنه لم ينقذ. قال القرطبي ثم هو سبحانه في كتاب التذكرة، ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد، والاستثناء معيار العموم، فإذا استثنى علمنا أن اللفظ يراد به العموم قاعدة مضطردة لا يخالف فيها أحد من أهل الأصول أو العربية. الاستثناء معيار العموم. إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ مفرد. كيف عرفنا أن الألف واللام التي دخلت على كلمة إنسان تفيد العموم والمقصود بها جميع بني آدم أنه استثنى، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلمنا أن الألف واللام التي دخلت على لفظة إنسان تفيد العموم، عموم جميع البشر من أبناء آدم عليه السلام من عصره إلى قيام الساعة. الاستثناء معيار العموم. فقال فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال، توحيد مجرد عن الأعمال. وقد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن أنس، وهي الزيادة التي زادها علي بن معبد في حديث الشفاعة ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. هذا قاله القرطبي وكلامه يتسق مع كلام الإمام ابن رجب الحنبلي. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قرأت في تنقيح الزركشي أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. قال ابن القيم في حاد الأرواح إنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة فيقول الله عز وجل، أنا الكلام ده بقرأه قرأته عليكم سابقا ولكن حتى تحضروه اليوم لأننا سنتعرض لمن نقد الحديث أو لمن تكلم في معنى الحديث وحاول أن يؤوله. فقال ابن القيم ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيها في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، بحيث صاروا حمما وهو الفحم المحترق بالنار، فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه النار. يبقى هنا ليس هناك أي جزء لم تمسه النار كما يقول البعض، إن هذا محمول على أنهم كانوا مصلين وعرفوا عن طريق الأعضاء التي لم تحرقها النار. ابن القيم لا يريد أن يبقي شبهة لأحد في هذا الأمر فيصرح بأن هؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمس النار. موضع نكرة في سياق النفس تفيد العموم، هذا كلام من؟ الإمام ابن القيم. وظاهر السياق أنه لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، فإن لفظ الحديث هكذا يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوا فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فأخرجتهم الرحمة، ومن هذا رحمته سبحانه وتعالى للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ويزروه في البر والبحر زعما منه بأنه يفوت الله سبحانه وتعالى، فهذا قد شك في المعاد والقدرة الميعاد والقدرة ولم يعمل خيرا قط، ومع هذا قال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك وأنت تعلم، فما تلافاه أن رحمه الله، فلله سبحانه وتعالى في خلقه حكم لا تبلغه عقول البشر. ده كلام مين؟ ابن قيم الجوزية في حادي الأرواح. أما الصنعاني وهو يرد في كتابه رفع الأسفار عن أدلة القائلين بثناء النار وينقض ابن تيمية في ظنه، وابن تيمية لم يقل بهذا القول، وإنما الذي مال إلى هذا القول في كتابه حادي الأرواح هو الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. ومع ذلك يعني ابن القيم مال في كتاب حادي الأرواح إلى أن الكفار ينجون في النهاية بعد أعمار طويلة ويخرجون من النار. ومع ذلك إن كان هذا قولا لابن القيم فإن هذا القول يعني ربما كان ثم رجع عنه رحمة الله عليه. ومع ذلك فإن أهل السنة يقولون قولا آخر، يقولون إن الإنسان بعد عمر من التعذيب في النار يخرج الله من لم يعمل خيرا إيه قط. يعني يقول الكلام ده، احنا عايزين نوضح نقطة، لماذا التشنيع على من يقول بالحديث الصحيح ولم يتم التشنيع على ابن قيم الجوزية وما قاله في كتاب حاد الأرواح من إخواننا الذين شنعوا على من يستدل بالحديث المتفق عليه؟ هذا الكلام لا يقصد به على الإطلاق أن ننال من القمة الشامخة والجبل الرافي الإمام ابن قيم الجوزية، وإنما هو قد استند إلى بعض الآثار غير الصحيحة مما استدعى أن يقوم الإمام الصنعاني بالرد عليه في كتاب رفع الأثار، وقام بتحقيق كتاب الصنعاني العلامة الألباني رحمة الله عليه. يعني إن كان ابن القيم قد نصب إليه القول بأن النجاة لا تتوقف على من ترك الأعمال، بل حتى الذي ترك الشهادتين وكفر بالله رب العالمين في يوم من الأيام يخرج من النار، مال ابن القيم في حال الأرواح إلى هذا الأمر. ومع ذلك ما تم التشنيع على ابن القيم، وإنما تم التشنيع والاتهام بالإرجاء وبالخروج من منهج أهل السنة والجماعة أئمة السنة، لا لشيء إلا لأنهم قالوا بأصول أهل السنة المتفق عليها وبيان أن الإيمان له أركان، ولكن هذه الأركان جزء منها أصل وجزء منها فرع كما بينا سابقا هذه الأمور. فاكرين ولا نسيتم؟ وسنتعرض لهذه الأمور أيضا مرة ومرات بإذن الله تبارك وتعالى. من قال إن كتاب حاد الأرواح لا تصح نسبته لابن القيم فقد كذب؟ من قال؟ ما تشوف تحقيق الشيخ بكر أبو زيد لمؤلفات الإمام ابن القيم، هي لما هيجوا بعض شوف سبحان الله حتى الكتاب سيقولون لم تصح نسبته للإمام ابن القيم الجوزية. الآن لا، بس مين اللي قال هذا الكلام؟ الكلام ده كان يدور حول كتاب الروح وليس حاد الأرواح. خلي بالك، الروح وليس هذه الأرواح. بسم الله. هذا خطأ. المهم أن الإمام الصنعاني في رفع الأسفار قال إن الله يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فنفى العمل ولم ينفي الاعتقاد. يعني قال لم يعملوا خيرا فنفى العمل ولم ينفي الاعتقاد. وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرا قط، ويفيد مفهومه أن في قلوبهم خيرا. المفهوم الإيه؟ ما معنى كلمة المفهوم؟ مفهوم المخالفة يعني إن نفى عنهم العمل فيفهم من ذلك أن في القلوب خيرا، لم يعملوا بالجوارح خيرا ولكن في القلوب خير. ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد، لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين، ومعلوم أن هؤلاء يشفعون لعصاة أهل التوحيد. يعني أراد أن يستدل بهذا الحديث الإمام الصنعاني على الذين يقولون بثناء النار وبخروج المشركين والكفار، فيقول لهم لا، بل اللي هيخرج من النار في حديث القبضتين إيه؟ كانوا موحدين ولم يكونوا مشركين. أما القول بأن الذين يخرجون من النار مشركين أو كفار هذا قول يعني لم يأتي بحديث في خبر صحيح، وإنما هي آثار تعرض الشيخ الألباني لنقدها في تحقيقه لكتاب رفع الأسفار للإمام العلامة الصنعاني. وقلنا إن ابن كثير يقول في تفسير قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية، ذكر الشفاعة ثم قال: ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. ثم نقلنا قولا عن ابن محب الصامت احد تلاميذ الشيخ الاسلام يعني هذا ذكرناه سابقا، نقرأه الان برضه. بيقول حديثه بينقل ويقول حديث شفعة الملائكة، ابن محب الصامت من تلامذة الجثينية، يقول حديث شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار في حديث. قال شيخنا اللي هو مين؟ ابن تيمية: ليس في الحديث نفي إيمانهم، وإننا فيه نفي عملهم الخير، وفي الحديث الآخر يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، يعني أحسن واحد يقول لم يعمل خيرا قط يفهم من عمومي إنه ما قالش. قال ابن تيمية: ونفي العمل ايضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط انه لم يعمل خيرا قط. لان البعض كما سيجيء الان يقولون ايه؟ هذا الحديث لو اخذناه على عمومه يبقى معنى ذلك لم يعمل خيرا قط، يبقى برضه ما قالش ولا قال بالشهادتين. فهل تقولون بهذا؟ نقول لهم لا، يقول لك كيف؟ إذا لابد من تقييم الحديث. فالإمام ابن تيمية يقول إيه؟ ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا قط. فإن العمل قد لا يدخل فيه القول، لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن، يعني يريد أن حديث الشفاعة ليس فيه مناقضة للقرآن بل ظاهره متفق مع الأصول. ولهذا قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد: قوله بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يعني أنهم لم يعملوا صالحا في الدنيا، وإنما معهم أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن الكرماني: ليس معهم إلا مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات، وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله. لم نجد أحدا من العلماء السابقين خالف الحديث او اول الحديث او لم يأخذ بالحديث على ظاهره، لم اجد احدا من اهل العلم السابقين تعرض للحديث بالتأويل غير واحد، الا وهو الامام العلامة ابن خزيمة رحمه الله. فماذا قال ابن خزيمة؟ قال هذه اللفظة ابن خزيمة مش، خدوا بالكم، فيش حد لا الامام النووي ولا العسقلاني ولا الطب ولا حد من الشراح، ونقلت لكم اسماء ائمه كابن القيم وابن تيميه وغيره، بل ان ابن تيميه له قول في هذا الامر، الامام ابن تيميه له قول في هذا الامر ساذكره لحضراتكم بالمره. في الاسئله القطريه للشيخ ابن العثيمين نقل المحقق مقوله لشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع جامع الرسائل المجلد الخامس صفحة 203 طبعة عالم الفوائد. قال ابن تيمية: من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة. يعني الانسان لا ينتفع الا، الانسان ممكن ينتفع يعني بعمل ايه؟ بعمل غيره. فقال من ضمن هذه الوجوه: اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها، يعني وهذا ليس من عملهم بل من عمل غيرهم، مش كده ولا لا؟ ثالثها لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بفعل الغير. خامسها أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم. واخدين بالكم؟ وهذا انتفاع بغير. يبقى كلام ابن تيمية ياخد الحديث على ايه؟ ظاهر. نعم. أما ابن خزيمة فقال هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط يعني على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليهم وأمر به، وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. فهل سلم له المعلقون كلامه؟ علق عليه الإمام الشيخ محمد خليل هراب رحمه الله، وأنتم تعرفون من هو الشيخ محمد خليل هراب في علم العقيدة، علم من أعلام الملة في هذا الزمان. يقول لا، بل ظاهروا أنهم لم يعملوا خيرا قط، كما صرح به في بعض الروايات أنهم جاءوا بإيمان مجرد لم يضموا إليه شيئا من العمل. ده كلام مين؟ الشيخ الهراس رحمة الله عليه. ولذلك الطبعة الحديثة التي قام على تحقيقها الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم ابن إبراهيم الشهوان، والتي قدم لها الشيخ صالح الفوزان، قال الدكتور عبد العزيز الشهوان في تعليق: ينبغي أن يؤخذ الكلام هنا على ظاهره، وهو أنهم لم يعملوا خيرا قط، كما صرح به في بعض الروايات أنهم جاءوا بإيمان مجرد لم يضموا إليه شيئا من العمل. وافق الشيخ الهراس على هذا الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ طيب ننتقل بقى بعد ما ذكرنا أقوال المؤيدين نشوف المجموعة اللي خلفت في هذا الأمر. هي في رسالة مطبوعة كانت على النت لبعض الناس الذين يعني يقولون بخلاف هذا القول وينتقدون الحديث. أول شيء قالوا الجواب على الاستدلال بهذا الحديث من سبعة أوجه. الوجه الأول هنمسك الأوجه، يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى زي ما قلنا ملناش مصلحة غير في إظهار الإيه؟ الحق، زي ما بنظهر الأقوال في أي مسألة بنتكلم فيها خلافية بنجيب الأقوال المؤيدة والأدلة المؤيدة، كذلك بنجيب جميع الشبهات، مش هقول كمان الأدلة، ده احنا بنجيب الشبهات التي على الأدلة وبنناقشها. تمام. أنا أعرف أن البعض ممن يخالف هذا النهج نجده يستدل بأمور شبهات له ويخفي أدلة المخالف. احنا ما بنعملش كده، احنا بنجيب شبهات كمان مش أدلة المخالف، بنجيب لك شبهات المخالف، وما بنقولش للطلبة اللي بتستمع خدوا كلامنا كده وما تحاولوش تدرسوا ورانا ولا تبحثوا ورانا، لا، بنقول لكل مستمع سواء يستمع إلينا مباشرة أو يستمع من خلال المسجلات، اللي عنده شيء يجوا يظهرهن، لأن ما لناش مصلحة في إخفاء الحقائق. إحنا هدفنا إن إحنا نخرج بالحق، يعني نخرج وإحنا عارفين الحق الذي أراد الله عز وجل منا أن نعرفه أو نعلمه. فاكرين كلامنا في الحاكمية؟ تكلمنا على التوسع وناقشنا جميع الشبهات، نفس الكلام بنتكلم، وأطلنا النفس جدا في هذا الباب نظرا للخلافات المعروفة في الساحة. بيقول هذا الشخص الذي يخالف الاستدلال بهذا الحديث، يقول والجواب على استدلالهم من سبعة أوجه. الوجه الأول، تعالوا نشوف الوجه الأول، بيقول إن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى. ليه؟ قال وبيان ذلك أن التدرج المذكور في الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره، مع أن الأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم يأخذوا بإيه؟ بظواهر النصوص، وده أمر غيبي، والأمور الغيبية تؤخذ بإيه؟ بظواهرها. إحنا قد نكون اليوم والدرس القادم إن شاء الله ندرس هذه الشبهات ونرد عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى شبهة شبهة. يقول إن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى، وبيان ذلك أن التدرج المذكور في الحديث فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه. ثم قول الملائكة بعد ذلك ربنا لم نذر فيها خيرا، هو بيختصر الحديث. ثم قول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا. بيقول هو بقى إيه؟ هذا التدرج، وطبعا ده مش كلامه، ده هو جمع كل الأقوال اللي هي إيه فيها مخالفة لهذا القول. قال هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، فليس معهم شيء من إيمان القلب ولا مثقال ذرة من خير، ولم يعملوا خيرا قط لا من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب كما يفيد هذا النفي، لأنه لم يعملوا خيرا قط. ولم يذكر في الحديث أنهم قالوا لا إله إلا الله، ولهذا احتج به بعض أهل البدع في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. قال الحافظ ابن حجر تنبيه، قرأت في تنقيح الزركشي وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء فيقول الله بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين. ده اللي بيقول كده ورد بوجهين مين؟ الزركشي. يقول رد هذا القول قول المبتدع بوجهين. الوجه الأول أحدهما أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة، كما قال عبد الحق في الجمع قوله من لم يعمل خيرا قط ضعيفة لأنها غير متصلة كما قال عبد الحق الأشبيلي يعني في الجمع. والثاني أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، ما زاد المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، وكده بقى بالرد على المبتدع الذين جوزوا إخراج غير المؤمنين من النار. قال كما تدل عليه بقية الأحاديث. قال ابن حجر هكذا قال. والوجه الأول غلط منه، غلط اللي هو ان الحديث ايه فيه ضعف لعدم الاتصال. قال والوجه الأول غلط منه، فإن الرواية متصلة هنا، وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط، لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيها أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير. يعني الحافظ ابن حجر لم يسلم لما نقله الزركشي في التنقيح أن عبد الحق ضعف هذه الزيادة وقال غير متصلة. قال له لا، هذا غلط لأنها متصلة وليست بمنقطعة. واحد. اثنين، أما نسبتك هذا لمن؟ لعبد الحق، فغلط على غلط لأن عبد الحق لم يقل هذا. شوف التحقيق عند الأئمة الحفاظ، يبقى الزيادة هذه لم يتعرض أحد لتضعيفها من أهل العلم بشهادة من؟ الحافظ ابن حجر، ودائما انتم شايفين ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وهؤلاء لو كان الحديث عليه أي شبهة كانوا بيّنوا أن هذا الحديث من الأحاديث التي إيه؟ ضعفها أهل العلم. ثم قال وقد نسب الشيخ الألباني رحمه الله هذا الوجه الثاني إلى الحافظ ابن حجر ولم ينبه على أنه كلام الزركشي. متشكرين أوي. الشيخ الألباني لما ذكر هذا في كتاب حكم تارك الصلاة ونقل قال قال الحافظ ابن حجر المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين. خلي بالكم، وقول ده هذا هو فعلا من كلام الزركشي، لكن الحافظ ابن حجر إيه؟ ارتضى الكلام. فطالما ارتضى مش هيحكي بقى الشيخ الألباني في رسالة مختصرة، وما كانش رسالة ده كان تعليق على حديث في الصحيحة، مش ملزم الشيخ ان يقول ولكن هذا كان من كلام الزركشي والشيخ ابن حجر اعترض على الوجه الاول ولم يعترض على الوجه الثاني ولكنه ارتضى، وبما ان ذلك فاننا نقرر ان هذا قول الامام ابن حجر تبعا لما فطالما نقل كلاما وارتضى يعتبر ان هذا الكلام ايه كان الحافظ ابن حجر قاله. واضح ولا لا؟ تمام كويس. قال وارتضى الألباني هذا الجواب ومثل الأحاديث المشار إليها في كلام الزركشي بحديث أنس الطويل في الشفاعة، ويأتي وقولهم إن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين قد يفهم منه اشتراط التصديق وعمل القلب، وقد ينازع في هذا الفهم. ولهذا كان أجود منه قول الطيبي، هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة ثم حبة ثم خردلة ثم ذرة غير الإيمان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار. يعني أي شيء كان في القلب شعيرة حبة ذرة، كل ده زيادة على أصل الإيمان اللي في القلب لأعمال الخير، بل هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان. يعني كل دي أعمال، ثم لم يبق إلا من معه إيه؟ أصل الإيمان فقط بدون أي أعمال أثمرت في القلب إيه؟ أي شيء يوزن. واضح ده كلام الطيبي. قال الثمرة، قال وهو أول على وجهين، أحدهما ازدياد اليقين وطمأنينة النفس، يعني بيشرح حتة الايه الاشياء اللي في القلب الحبة والمثقال والكلام ده. قال لان تضافر الادلة اقوى للمدلول عليه واثبت لعدم. الثاني ان يراد العمل، وان الايمان يزيد وينقص بالعمل، وينصر هذا الوجه قوله في حديث ابي سعيد لم يعملوا خيرا قط. المهم يقول والحاصل ان ظاهر الحديث هو هدفه من كل ده، ان يقول المحصلة الاخيرة في الوجه الاول، الحاصل أن ظاهر الحديث مشكل، وأنه لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى، وهذا هو الوجه الثاني. قبل ما ننتقل نقول له فين الإشكال، أين هو الإشكال، أين هو الإشكال؟ إن الحديث فيه ضعف، الحافظ ابن حجر قال ما فيش أي ضعف فيه. تيجي تقول إن الحديث فيه إشكال من ناحية إيه؟ خد بالك إيه هو الإشكال الوحيد، إنه بعض المبتدعة استدل به على نجاة الكفار. وهل أي مبتدع يستدل بأي نص نلغي النص ونقول إن النص مشكل؟ ما هم الجماعة المشبهة استدلوا بنصوص الإثبات في القرآن وفي السنة، صح؟ هل نحن ألغينا نصوص الإثبات وقلنا مشكلة ما نعملش بيها عشان استدل بها المجسمة المشبهة؟ طب المعطلة لما استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قلنا إن قوله تعالى ليس كمثله شيء مشكل، فلا يجوز العمل به أو اعتقاد ظاهري أبدا. ما المبتدع بيستدل بأمور كثيرة، مش كده ولا لأ؟ استدلال المبتدع بنص لا يجعلنا نلغي النص، وإنما نعمل إيه؟ نزيل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عدو، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ثم يثبتون النص على المراد المقصود منه، مش كده ولا لا؟ كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج حينما قال أن وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ ها؟ فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات. يبقى الأشياء اللي يجيبها المبتدع على النص نعمل فيها إيه؟ يتلغي، والنص يلمع ويظهر جليا محكما، مش كده ولا لأ؟ فمش عشان تيجي تقول استدل به بعض المبتدعة نيجي نلغي احنا النص. طب ما استدل المبتدعة بقوله الرحمن على العرش استوى على التجسيم والتشبيه والتمثيل، مش كده ولا لأ؟ فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، مش كده ولا لأ؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، مش كده ولا لأ؟ هذه الفتنة تجعلنا لا نؤمن بهذه النصوص ولا نؤمن بها وبظواهرها. يبقى الكلام ده غير حقيقي. ثم يأتي ليقول وقد يفهم منه اشتراك التصديق وعمل القلب، وقد ينازع في هذا الفهم. نرد عليهم بكلام مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه اللي احنا لسه قاريينه دلوقتي حالا عن ابن محب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه يا اخوانا افتكروا كده، قال ليس في الحديث نفي ايمانهم وانما فيه نفي عملهم الخير. ده شيخ الاسلام الجبل الحجه، ليس في الحديث نفي ايمانهم وإنما فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، اللي هو الشهادتين، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا قط، فإن العمل قد لا يدخل فيه القول لقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن. فهل نأخذ بكلام شيوخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية في أن الحديث لا يتكلم إلا عن نفي أعمال الجوارح فقط، ولا نلبس على أنفسنا وعلى الناس ونقول يفهم من الحديث كذا ويفهم كذا فيلغى الحديث ولا يعمل به كما قال صاحبنا وقال قد يفهم منه اشتراط التصديق وعمل القلب وقد ينازع في هذا الفهم؟ ولهذا الحديث ظاهره مشكل ولا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى. نقول ما نقدرش نقول إن الكلام ده خاص بالكفار أو يدخل فيه الكفار، لأن الحديث بيقولوا لربهم بيوضحوا إن هم يتكلمون ربنا إخواننا مش كده ولا لا؟ فلا يقولون إخواننا إلا عمن؟ عن المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليم ولا لا؟ وإلا لو قلنا هذا الكلام يبقى برضو اللي فاتوا ممكن يدخل فيهم الذين لم يقولوا لا إله إلا الله وكان في قلوبهم مش في بعض الجهمية يقول لك الإيمان المعرفة حتى ولو لم يقر نقول يدخل فيه ينفع؟ لازم الإقرار، لأن الإقرار تقرر عندنا بالإجماع أنه لو لم يقر بدون إكراه يكون كافرا صح؟ والحديث ما تكلمش عن الشهادتين خالص، الحديث كان بيتكلم كله في الدرجات التي تدرج بها. يعني هو لما نقل هو نفسه قال ايه؟ فمن وجدتم في قلبي مثقال ذره من خير، دينار نصف دينار، كل ذلك لم يقل الشهادتين مش كده ولا لا؟ فمن الممكن على مذهب الجهميه الذين يقولون الامام فين؟ في القلب بس ولو لم ينطق مش كده ولا لا؟ هل احد يقول يبقى فما اجاب به هو عن هذه الشبهه نجيب نحن كذلك عن هذه الشبهات التي اخترعوها لكي نترك ظاهرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ننتقل الى الوجه الثاني. قال الوجه الثاني ان المخالف ان قال، يعني المخالف احنا، بل هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط معهم الاقرار والتصديق وعمل القلب، قيل له من اين لك هذا ولا وجود له في الحديث لا سيما مع التدرج الذي تحتج به. التدرج تدرج دينار نصف دينار كذا كذا كذا، وهو بيقول ايه؟ معهم الاقرار والتصديق وعمل القلب، لازم نكون بنقول كده. فبيقول لنا من اين لك هذا ولا وجود له في الحديث لا سيما مع التدرج الذي تحتج به. فان قال اثبتت هذا من النصوص الاخرى التي تشترط للنجاة قول لا اله الا الله بصدق ويقين واخلاص، قيل له ونحن نثبت وجود عمل الجوارح لا سيما الصلاة من النصوص الاخرى كما يأتي بيانه، وحسبك أن تعلم مما قدمت مقدار الدعوة لأن الحديث دليل قاطع، يعني بيفخر ممن قال إن الحديث دليل قاطع ونص في محل النزاع وقطعي الدلالة على كونهم لم يعملوا أي عمل بالجوارح. طبعا عندنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه رد في هذه المسألة. أولا لما يجي يقول من أين أتيتم بالإقرار، نقول لأن الأحاديث الأخرى في نفس القضية أوضحت المسألة لما قال ائذن لي يا ربي في أن أشفع في من قال لا إله إلا الله، فقال الرب سبحانه ليس ذلك إيه لك، وعزتي وجلالي وكبريائي وجبروتي وعظمتي لأخرجن منها من قال إيه لا إله إلا الله. عشان يقول لا إله إلا الله هل من الممكن أن يقول لا إله إلا الله ويكون منافقا، ولا المنافق كذب كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ هل حينما يقول الرب لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله مع من غير ما يقول خالصة من قلبي، حينما يقول الرب هذا ما الذي يقصد بهذا الكلام؟ هل يقصد به أنه يخرج منافقا خلا قلبه من محبة الله ومن الانقياد الذي يؤصل الإيمان في القلب؟ يستحيل. هل حينما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب قل يا عمي لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، هل كان يقصد أن تقال لما يقول له قل لا أو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تطلعه، هل يقصد أن الكلمة تقال فقط بدون ما يكون في القلب، ولا مجرد أن أقول لك قل لا إله إلا الله أقصد بذلك أنك تقول لا إله إلا الله خالصة من قلبك مصدقا بها؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله حتى ولو كانت نفاقا؟ ينفع؟ حينما قال للناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال الكلمة فقط. وحينما قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، هل المقصود إني أن قال هذه المقولة بدون أن يكون الكلام مستقر، ولا المقصود في لغة الشرع أنه إذا قال قل لا إله إلا الله بما في القلب؟ هذا المقصود. فلما يتكلم عن إخراج من قال لا إله إلا الله ما ينفعش يحتج علينا حد إلا إن كان يريد أن يجعل هناك متاريس في سبيل الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم لا إله إلا الله إلا ويذكر معها في كل مرة الشروط السبعة. هل ينفع هذا الكلام؟ أنت تلزم الشرع بلوازم من عندك أنت. أما الشرع إنما يقول قال فلان لا إله إلا الله المقصود إيه؟ إنها الكلمة الحق إلا من شهد بالحق، إذا شهد حق. أما إن كان يقولها منافقا فهذا يأتي بتقييد في النصوص الشرعية، مش كده ولا لأ؟ وارد. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هل كانوا منافقين ولا كان معهم أصل الإيمان ولكن الإيمان المطلق هو اللي مش موجود؟ مش كده ولا لأ؟ ولكن قلوا أسلمنا، لأنه يستحيل أن يقول لهم قلوا أسلمنا نفاقا، وإلا يكون ربنا يأمرهم بالإيه؟ بالكذب، والله لا يأمر بالكذب. تمام ولا لا؟ ولذلك قلنا إخراج أعمال الجوارح متجه مع قوله لم يعمل خيرا قط بعكس الإيمان القلبي. السؤال يقولون طب لم يعمل خيرا قط يدخل في أعمال القلوب كمان، صح ولا غلط؟ يقولون من قال هذا الكلام؟ أعمال القلوب نوعان، أعمال القلوب نوعان، منها الأصل ومنها الفرع، ولا جميع أعمال القلوب فرض؟ هل جميع أعمال القلوب من أصل الإيمان؟ أبدا. أعمال القلوب نفسها الإنسان فيها، خلي بالكم، مقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات. لأن الأصل الإيماني حينما يقول لا إله إلا الله لابد يكون إيه هو الحد الأدنى من عمل القلب، هو الذي يجعل الإنسان يضطر لقول لا إله إلا الله بدون إكراه، يقولها وما يكونش مكره عليها، كونه أن ينطق بالكلمة. وهذا الكلام حققناه سابقا وموجود في مجموع في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان طالما وجد عند نفسه قد لا يحس بهذا الأمر، يعني الأمر قد لا يبحث فيه عن نية، ولكن يندفع هو من داخله لمقولة لا إله إلا الله عشان يقولها ويلتزم بها وينقض، والانقياد هو عمل في القلب جماعه الخضوع لله تبارك وتعالى. الأصل ده هو الذي دفعه لكي ينطق بهذه الكلمة محبا لها ومصدقا بها. هذا العمل الحد الأدنى يزداد ويزداد ويكسر الإنسان من أعمال. هناك أعمال خير، أعمال قلبية تدخل في أعمال القلوب الواجبة التي إن تركها يعاقب، وهناك أعمال قلوب يأتي بها الإنسان إن لم يأتي بها لا يعاقب، ولكن يفقد إيه؟ المنزلة العليا. ولذلك حتى أعمال القلوب الناس فيها ظالم لنفسه الذي اقتصر على أصل الإيمان فقط الذي دفعه لكي ينطق بالكلمة مخلصا وصادقا لله ليس بمناسب، اللي أزالت عنه صفة الإيه؟ النفاق الأكبر الذي يجعله مخلدا في النار، الذين قال الله في شأنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا الحد الأدنى الذي لا يعلمه إلا الله، ده الأصل الإيمان الذي جعل الإنسان ينطق بالكلمة غير مكره وغير منافق، لكنه قد يرتفع في مدارج الإيمان فيزداد أعمال قلبية، هذه الأعمال تفيد على الجوارح ببقية الأعمال، ويظل الإنسان يتدرج في معارك الإيمان وفي مدارجه. كذلك نقول ثم هذا هنا خدوا بالكم ده اسلوب القران في عطفه للاعمال الصالحه على الايمان. اكثر القران الكريم من قول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فهل انما قال ان الذين امنوا هنرد عليه بنفس كلامه؟ بسم الله. لما قال الله تعالى في القران في ايات عديده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات اعمال الجوارح ولا الاعمال القلبيه؟ ولا الاعمال القلبيه، اعمال ايه؟ فما تتردون به على هذا التقسيم في القران نحقق هذه المساله. لو قلتم الذين امنوا يبقى هنا اصل الايمان، صح؟ اللي هو الايمان الايه، اصل الايمان اللي هو الايمان القلبي والنطق باللسان اللي هو الاصل، وعملوا الصالحات ده الفرع، صح؟ مش هو ده اللي استدل بيه اهل العلم ولا لا في كلامنا على الاصل والفرع؟ ففصل بين الايمان وبين عمل الصالحات. فالعمل هنا المقصود به اما ان يكون، خلي بالكم، اما ان يكون اعمال الجوارح وهو الراجح. يبقى اما اتكلم عن اعمال القلوب ادخلها في الايمان، ما قالش عليها عمل. لكن بالنسبه للاعمال وعمل الصالحات، الاعمال الصالحه اللي هي بالجوارح، ولو ادخلنا فيها الاعمال القلبيه لنقصد بها ايه؟ اصل الايمان. وانما الاعمال الواجبه والمستحبه من اعمال القلوب، ده لو ادخلناها، واضح ولا لا؟ والا هل تعتقدون ان كلمه الايمان وحدها هي التصديق بس؟ يبقى انتم قلتم بقول مين؟ الجهميه، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كلمه الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى عملوا الصالحات اللي هو المقصود باعمال الاسلام، مش كده ولا لا؟ والذين امنوا بالايمان. فاما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يعمل خيرا قط تفسر حسب لغه القران والسنه، واضح ولا لا؟ يبقى لغه القران والايه والسنه. فلما يقول لم يعملوا خيرا قط يقصد من الجزء الذي سماه وعملوا الايه الصالحات. وهذا ما اشار هنا اليه شيخ الاسلام ابن تيميه. اظن هذه حجه لا ينطق بعدها احد في هذه القضيه ولا يعيد الكلام فيها مره اخرى، لانه نص قراني ومش مره واحده، ده تكرر في القران الكريم مرارا. الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا مش كده ولا لا؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات. فامنوا هتخرج منها العمل، اعمال القلوب؟ اتحداك، لانك لو اخرجت اعمال القلوب يبقى مش ايمان، صح؟ يبقى لابد ان يكون التصديق مع اعمال القلوب، صح؟ والنطق اللي هو الاقرار اللي هو الاصل، وعملوا الصالحات اللي هو الايه الفرع، كما قال ابن مندى وابن نصر وابن تيمية مرارا وتكرارا. وسأذكر لكم في الملزمة في الكلام عن الأصل الإيمان وفرع الإيمان، وسأكثر من هذه النصوص. كما قال الله تبارك وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة في إيه؟ طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وذلك العلماء فسروا هذه الآية الأصل أصل الإيمان وفرعه اللي هو الأعمال، مش كده ولا الأعمال. ونقلنا هذا عن أئمة السنة ومن بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الوجه الثاني اتفضل. نحن لا نتكلم إلا في قضية جنس العمل الآن، واضح؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات جميع الصالحات. قضية جنس العمل وأفراد العمل هو الخلاف في إيه؟ هما بيقولوا المخالفون إنه لا بد وأن يأتي بجنس العمل، يأتي بجنس العمل، وإلا لو لم يأتي بجنس العمل الجنس ده ركن، لو لم يأتي به لما كان هناك إيمان أصلا. نقول لهم من قال هذا الكلام من أهل السنة والجماعة قضية جنس العمل دي، وسنذكر اليوم بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن ننهي الدرس مقتبس بسيط من كلام علماء السنة في قضية جنس العمل دي سريعا، لأن احنا كل دروسنا المقبلة والسابقة في الأيام اللي فاتت دي في الدرسين أو الثلاثة أو الأربعة اللي فاتوا عن قضية جنس العمل، بس خلينا نتكلم في الحديث ده دلوقتي، ماشي؟ الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني بيناه. واضح الكلام؟ الوجه الثالث قال إن نقول قد دلت النصوص الأخرى على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة، لازم يكونوا من أهل الصلاة، وبيان ذلك بأمور. أن هذا الحديث حديث أبي سعيد دل على أنه لا نجاة إلا لأهل السجود والصلاة. فإذا ليه بعد يستدل؟ قال فإذا تساقط في النار عباد الأشجار والأحجار والطواغيت بقي من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. يبقى حينما قال لهم يعني المشركون وعباد الأوثان والأصنام تساقطوا في النار، فلم يبق إلا من عبد الله من بر أو فاجر وغبر أهل الكتاب. وحين يساق اليهود والنصارى إلى النار لا يبقى إلا من كان يسجد لله إخلاصا أو نفاقا ورياء، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقا. المنافقين الذين كانوا يسجدون نفاقا ورياء لا يستطيعون أن يسجدوا حينما يكشف الله عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال فيجعل الله ظهره ظهر المنافق طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على خفاه. فقد آل أمر الناس كلهم إلى هذين الفريقين اللي هم مين؟ الموحدين يعني والمنافقين. ثم تنطفئ أنوار المنافقين ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيهلك المنافقون ويبقى المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا من تلقاء أنفسهم. فلا أعجب ممن يستدل بآخر الحديث وينسى أولا. إحنا عاوزين نقول في الأول الحديث اللي بيقول إن تارك الصلاة مع الكفار، يعني هل إحنا بنقول إن تارك الصلاة تارك الصلاة هيمر على الصراط فتخطفوا الكلاليب مش كده ولا لا؟ فدخل النار، فيجي في حديث الشفاعة يخرجوا مش كده ولا لا؟ هي ده السؤال. هو هنا بيقول بقي هو اللي تعبوا حاجة في الحديث، فإذا تساقط في النار عباد الأشجار والأحجار والطواغيت بقي من كان يعبد الله من بر وفاجر. يبقى البر والفاجر اللي كان بيعبد حتى المنافق وغير وغبر من أهل الكتاب. يعبد ما معنى كلمة يعبد؟ هي دي الإشكال. بعضهم حينما يستمعون إلى كلمة يعبد يظنون أن العبادة بمعنى أنه لابد أنه إيه؟ يسعى ويسجد ويحفد. وما كلمة العبادة المقصود بها هنا إيه؟ التوحيد. ولذلك جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ارجعوا إلى التفسير إلا ليوحدوني. العبادة بمعنى. ولذلك جاء في حديث معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية أخرى عبادة الله. فإن هم أجابوك إلى هذا فأعلمهم أن الله قد أمرهم بإيه؟ بخمس صلوات، طرد عليهم خمس صلوات. يبقى أمرهم بعبادة الله المقصود بالعبادة إيه؟ توحيد. هذا هو المقصود. فهو هنا عايز يستدل علينا من أول الحديث بأنه بقي من كان يعبد الله من بر وإيه؟ وفاجر. لا، العبادة المقصود بها هنا الإيه؟ التوحيد. فعايز يقول بعد كده يبقى كل اللي عدى بعد كده كان إيه؟ كانوا عاملين، لكن اللي ما كانش بيصلي هذا سقط مع مين؟ مع عباد الأشجار والأحجار والطواغيت. يعني معنى كده ان انت جعلت ان المسلم الموحد الذي لم يصلي ادنى من المنافق، ده المنافق هيعدي وغمر اهل الكتاب. شفت الفقه التقييم؟ يعني جعلت ان المصلي هينزل مع عباد الطواغيت ويلقى في النار في الاول ينتهى منه، ثم لا يعبر الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغمر اهل الكتاب. واتضح لنا ان بعد كده معاهم المنافقين مش كده ولا لا؟ يبقى المنافق عدى وعدى النصراني وعدى اليهودي والمصلي ما عداش. أرأيتم إلى هذا الفهم؟ بالله عليكم وعايز ينقد الحديث بهذا يقولك إذا كانوا اللي عدوا مصلين يبقى زي ما لم يعمل خيرا قط ليس فيه مصلي. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك قال يبقى ده الوجه قال الوجه الثالث قد دلت النصوص الاخرى على ان هؤلاء القوم من اهل الصلاه وبيان ذلك بامور وضحنا له الامر الاول. ثانيا قال قد جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان اخر فئه تخرج من النار بعد ان يفرغ الله من القضاء بين العباد تعرفهم الملائكه باثار السجود. عن عطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبره ان ناسا قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه؟ وفي الحديث ده طويل حتى وصل فيه الى قوله فيعرفونهم في النار باثر السجود تاكل النار من ابن ادم الا اثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود. طبعا هنا بيتكلم عن مرحله من مراحل الايه الاولى. لكن المرحله الاخيره اللي هي حديث القبضه فابو سعيد حكى ما لم يحكيه ابو هريره. وعارفين ان ابو هريره كان قاعد مع ابو سعيد مع ابو سعيد الخدري وابو هريره بيحكي. وبعد ان انتهى حكى ابو سعيد ما غاب عن ذاكره او لم يعلمه اصلا ابو هريره. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيروي هذه الاحاديث ويبينها في جلسات متعدده ومختلفه. يبقى هذا وذلك نرجع يعني هنرد عليه بكلام الحافظ ابن القيم لما قال ايه لما قال لم احترقوا جميعا فلم يبق منهم شيء على الاطلاق. صح مش كده ولا لا؟ فهذا حديث كانك عايز ترجع حديث على حديث وتاخذ بحديث وتترك حديث اخر. طب لماذا تاخذ بهذا وتترك هذا مع ان الاثنين في الصحيحين؟ مش كده ولا لا؟ ما ينفعش. الاحاديث يؤخذ بها ايه كله. تمام. قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري هو اللي بيقوله مع ابي هريره لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى اذا حدث ابو هريره ان الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال ابو سعيد وعشره امثاله معه يا ابا هريره. قال ابو هريره ما حفظت الا قوله ذلك له ومثله معه. قال ابو سعيد اشهد اني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. يبقى ده يدل على أن أبو سعيد الخدري حفظ ما لم يحفظ أبو هريرة. ثم المهم يقول وقد جاء برضو لا يزال يتكلم في هذه المسألة ويدنجن حولها. وهذا الأمر بالطبع مردود عليه أن هذا الحديث اعتبره العلماء مرحلة مختلفة عن المراحل. وزيك قال شفع مين؟ شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولن يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن قوله لم يعملوا خيرا قط ليس المراد منه نفي جميع العمل، بل جاء إطلاق هذه العبارة في النصوص مع إثبات العمل. حلو أوي، عجبني الكلام ده أوي، لان ده دايما كل اللي بيدندنوا حوله. وقد وقع هذا في حديث الشفاعة وفي غيره. ففي رواية حذيفة عن ابي بكر الصديق عايز يقول لنا ان كلمة لم يعمل خيرا قط ممكن يكون اتى بعمل كثيرة، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باب المبالغة لم يعمل خيرا قط. هرد عليه. يقول في رواية حذيفة عن ابي بكر الصديق لحديث الرؤية والشفاعة ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال ادعوا الانبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي معه الخمسة والستة والنبي ليس معه احد، ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن ارادوا قال فاذا فعلت الشهداء ذلك قال فيقول الله عز وجل انا ارحم الراحمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنة. قال ثم يقول الله عز وجل انظروا في أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال فيجدون في النار رجلا فيقول له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير إني كنت أسامح الناس في البيع. يبقى هو عايز يستدل هنا على إن كلمة لم يعمل خيرا قط ممكن يكون لم يعمل خيرا قط ها ويكون عمل. نرد عليهم ونقول لهم اولا هنرد رد بسيط قوي، خلي بالك كونه يقول هل عملت خيرا قط فيقول لا يعني لم اعمل خيرا غير اني كنت اسامح الناس في البيع. ما معنى هذا؟ هذا استثناء، والاستثناء معيار العموم. أدل ذلك على أن هذه الجملة إيه؟ لا عامة. معنى استنى، معنى من لم يعمل خيرا قط معناه إيه؟ غير أني أو إلا. يبقى معنى كده أن الجملة دي إيه؟ عامة. استثنى لنا هذا يعني لم يفعل غير هذه الفعلة. طب نسأل سؤال، هؤلاء الذين يكفرون تارك الصلاة، هل لو جاء إنسان كان يسامح النفس البيع يجعلونه من الناجين، ولا هيصر على الاستدلال بأدلة الإيه؟ ترك الصلاة. فأيهما أخذوا به أصبحوا مدانين صح. لو قالوا لا لابد الصلاة، نقول لهم أنتم هنا تركتم هذا، لأن عموم والاستثناء معيار العموم. لأنه مش معقول يكون يقول له عملت خيرا قط، يقول له لا ما عملتش خيرا قط غير أني كنت أسامح. طب ما يقول له أولى كنت بصلي لله رب العالمين صح، كنت بصوم يا رب. وأيهما أولى، إنه يسامح الناس ولا يصلي؟ فكونوا ذكر هذا يبقى ما عملش الأركان الأربعة، مش كده ولا لأ؟ لم يعمل إلا، دور في دفاتره كلها لم يجد إلا هذا الإيه؟ العمل. يبقى معنى ذلك إن عبارة من لم يعمل خيرا قط عامة، بدليل إن دخلها إيه؟ الاستثناء، والاستثناء موجود. طب هو هنا لما يقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا، ويقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يبقى معنى ذلك ان هؤلاء لم يفعلوا حتى مسألة المتابعة في البيع، مش كده ولا لا؟ واضحة. وإلا ما الاستثناء ده عندي، هذا الحديث حج عليه. نقول اللي بعده، فيقول فيقول تكملته، اسمحوا لعبدي بسماحتي الى، اسمحوا لعبدي يعني سأسمح له بسماحتي الى عبيدي، ثم يخرجون من النار رجلا يقول له هل عملت خيرا قط؟ يقول لا غير اني امرت ولدي اذا مت فاحرقوني، يعني قال لاولادي اذا مت فاحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى اذا كنت مثل الكحل فذهبوا بي الى البحر فذروني في الريح، فوالله لا يقدر علي رب العالمين. ده هذا الرجل شك في قدرة الله، وهذا الرجل شك في قدرة الله، مش كده ولا لا؟ على انه يعيده تمام ولا لا؟ ومع ذلك قال ما الذي، لما فعلت ذلك؟ قال من مخافتك. قال فيقول انظر الى ملك اعظم ملك فان لك مثله وعشرة أمثال. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك. والحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وحسن إسناده الشيخ الألباني إلى آخره. يعني معنى ذلك إن هذا الرجل قال له عملت خيرا قط، قال له لا معمل غير أني. يبقى معنى ذلك أن الرجل ده مش معقول يكون مصلي صح ولا غلط؟ تمام واضح. الأمر الثاني لم نكمل. يبقى عاوز ايه؟ نعم. والله يعلم ان الله خلقه، يعلم ان الله خلق السماء وخلق الارض وخلق، يعلم ان لله قدرة، ولكن شك في هذا الامر، شك في هذا الامر بالذات انه يعيده. واضح تمام. سميها بقى كمال القدرة، لكن هو لا، هو لا يعني ما بيقولش ان ربنا غير قدير على اي شيء. معايا حضرتك؟ وصف. طبعا هذا الكلام اللي بيقول لكم شكوا في القدرة دي مسائل خاصة، يعني هذه امر كانت عنده المخافة شديدة جدا، حتى انها ايه بعدين في نقطة ما اقيمتش عليه الحجة في هذا الامر، انه اقيمت عليه الحجة. يعني لو جاء انسان نفى صفة من صفات الله عز وجل وقد اقيمت عليه الحجة، هذا يبقى كفر عناد، مش كده ولا لا؟ يبقى من كفر العناد وكفر الرب والعياذ بالله. اتفضل. لا هو هنا بيقول ايه؟ هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا ما عملتش غير اني. دخل في موضوع تاني. لا ما انت عندك الاستثناء احيانا بيكون منقطع، مش كده؟ هو ده لازم يكون منقطع، لان ده اللي عمله ده مش خير. تمام ولا لا؟ واضح. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط. تمام. نعم. المهم انه جاء في رواية انس، هو لسه بيكمل الرجل عنده يعني جلد، انه جاء في رواية انس، خلي بالكم ده الكلام ده مجمل جميع الشبهات على الحديث بنقرأها ومش هنسيبها باذن الله تعالى، عشان ما نديش فرصة لحد يطلع في المسألة يتكلم لي طبش وعايز ينقد جبال من النصوص. ده علم المفروض يحقق المسألة وتحقق وتدرس وبتوسع، وإلا لا يتعرض لها الإنسان. ألا تدرون أن هذا الأمر قد اتهم به جبل الدنيا في هذا الزمان وناصر السنة الألباني واتهم من مجموعة ممن لا ينهجون نهج أهل السنة والجماعة، اتهموه بالإرجاء وأرادوا هدم مدرسته. فما يجيش واحد يقولها لي كده في صف. المسألة خطيرة، نتكلم علشان نضع الأمور في نصابها بإذن الله تبارك وتعالى. يقول قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا الحديث يعني، يقول فيه في آخر الحديث هو بيقول رقم 2 أنه جاء في رواية أنس عند أحمد وابن مندى أن هؤلاء الجهنميين بحجته أتنس كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا في الدنيا. احنا انتهينا من القضية ان لم يعملوا خيرا قط تأتي بمعنى ايه، احنا ما زلنا بنقول انها على العموم. هو استدل هذه النصوص وعايزين يوضحوا انها من الممكن انها تأتي ويكون المقصود بها ان الانسان اتى ببعض الايه الاعمال. طب حتى ان يجي يقول لك ايه يعني عمل اعمال بسيطة وعلشان كده لم تذكر. طب وهل الصلاة ينفع الصلاة خير الأعمال بعد التوحيد؟ يقال عن إنسان مصلي أنه لم يعمل خيرا قط ينفع؟ ده الرجل السادس قال غير أني كنت أسامح الناس في البيعة مش كده؟ طيب يقول جاء في رواية أنس عند أحمد وابن مندى أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيء. الحديث في آخره وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار، أهل النار بقى يقولوا لمين؟ للي موجودين بعد موضوع الشفاعة. الشفاعة اللي هو إيه؟ نقرأ الحديث عشان إيه نبقى فاهمين الموضوع. قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليس عن يزيد عن عمرو ابن أبي عمرو عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمة يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمل ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فأخذ بحلقتها فيقولون من هذا، فيقولون أنا محمد، فيقول أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له، فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك، وقل يقبل منك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب، فيقول اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة، فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة، فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له. المهم يقول نصف حبة من شعير من الإيمان ثم بعد ذلك مثقال حبة من خردل من الإيمان. المهم يقول وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار. من أمة إذا لازم يكونوا إيه؟ فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. فيقول الجبار عز وجل فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. هذا الحديث قال عنه ابن مندى مشهور صحيح مشهور. وقال الشيخ الألباني هذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة في التوحيد. الشيخ الألباني قال سندهم صحيح على شرط الشيخين. طبعا الحديث ده زي ما انتم شايفين. قال الحافظ في الفتح وقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر سبب آخر ذكر سبب آخر لإخراج الموحدين من النار ولفظه وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله. وعايز استدل بأنهم إيه كانوا يعبدون الله ومجيب بالكم طبعا العبادة إيه نعم يعني أنتم كنتم تعبدوا ولا تشركوا أنتم موحدين وهم أهل النار مشركين والعياذ بالله. فيغار الرحمن كما جاء في بعض الروايات الأخرى فيغار على التوحيد كلمة إيه؟ عشان كلمة التوحيد ما أغنى عنكم أنكم أحنتم شهدتم أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا لم نشهد بهذا هم يعني لم يشهدوا بهذا فيعيرهم في النار. فماذا تكون النتيجة؟ يدخلون الجنة. شبوا لوفي حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم الكفار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجه. فقال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين. وفي الباب يا ريتنا كنا إيه مسلمين. طب والإسلام حد الإسلام الأدنى إيه؟ خلي بالك الشهادتين شو ده الحد الأدنى؟ مش الحد الأدنى للإسلام إيه؟ هنا خد بالك الحديث هنا انتقل في كلمة تانية قال الإيه؟ خد بالك. فقال الكفار يا ليتنا كنا إيه؟ مسلمين. وفي الباب عن جابر ده حجة لينا احنا مش كده ولا لا؟ وفي الباب عن جابر وقد تقدم في الباب الذي قبله عن ابي سعيد الخدري عند ابن مردوي قلت وحديث ده هو اللي بيقول يعني وحديث ابي موسى عند ابن ابي عاصم صححه الشيخ الالباني. يعني فاكر لما يقول صححه الشيخ الالباني يعني حجة على الالباني مش عارف ان الالباني يعني هيصحح الحديث ويقول بخلافه. فاولئك الجهنميون عتقاء الرحمن يعبدون الله ومن اهل القبلة فكيف يظن انهم لم يعملوا شيئا من اعمال الجوارح؟ نقول لان العباده لم تفهمها انت. كلمه يعبدون الله المقصود بها ايه؟ هو الحد الادنى في العباده ايه؟ الشهاده مش كده ولا لا؟ اللي هو التوحيد انهم لم يشركوا. ولذلك الايه بتقول ايه؟ انه المسيح قال كده من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما هو ما دون ذلك كل شيء ما دام مش كده ولا لا؟ دي الآية دي قطعية نص قطعي ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به وأي حاجة تانية تغفر صح ويغفر ما دون ذلك إيه مش كده؟ لكنهم يريدون أن يحضروا واسعا يحجروا رحمة الله سبحانه وتعالى. ده شفت ان ابن القيم بيقول هذا من عجيب حكمة الله عز وجل امور لا تتسع لها العقول. يعني انتم شايفين ان الامر ازاي ده ما صلاش وما عملش وما سواش ولو الله سيخلق لما النار حينما تقول هل من مزيد ينتهي اهلها وتقول هل من مزيد سيضع الجبار فيها ايه قدما. طب الجنة ينشئ لها أناسا مش كده ولا لا؟ شفت رحمته ينشئ لها أناسا يخلق لها أناسا جدد فأن يدخل من قال لا إله إلا الله الجنة مش كده ولا لا؟ من برحمته أولى مش كده ولا لا؟ نعم. قال ومن ذلك أيضا أي إطلاق عبارة لم يعملوا خيرا قط على أناس ثبت لهم العمل. لسه هيجيب حديث ثاني عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول للرسول خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى ان يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل هل عملت خيرا قط؟ قال لا الا انه كان لي غلام وكنت لاستثناء معيار المنبر. ما زالوا يستدلون. ننتقل الى ما بعده. فأقول فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعمل خيرا قط ثم أثبت له عملا صالحا. يا راجل يا طيب ده استثناء. ما دام استثناء يبقى العموم على بالي. لكن للأسف أناس يستدلون. أنا عايز أعرف وأحيانا بعضهم يكون على علم بالعربية ولكن الفتنة خطيرة والشبهة خطيرة. الذين يؤصلون أصولا في مضاهات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب حديث أبي سعيد أن لم يعمل خيرا قط ما استثناش. أنت بقى استثنيت من إيه؟ إذا لم يستثني الشارع هل يحق لك أنت أن تستثني؟ يقول لك هذا من باب المبالغة ماشي. يجوز من باب المبالغة، ولكن كيف يبالغ رب العالمين بأمر، يعني يبالغ؟ هل أنت تتصور أن الله يبالغ في القرآن أو في السنة النبوية؟ السنة وحي، يبالغ بأمر غير حقيقي ولا يبالغ بأمر حقيقي؟ ها؟ ما هو المبالغة، ولذلك ده أنتوا أنكرتم المجاز في القرآن لأن المجاز يجوز نفسه، مش كده ولا لا؟ فقال يجوز إن رب العزة يقول لم يعملوا خيرا قط، نقول له لا يا رب، عملوا يا رب، بس أنت بتبالغ. ينفع هذا؟ ما هي كده، ما هي كده، لما يقول لك لم يعملوا خيرا قط، ما هو وحي من عند الله، مش السنة وحي ولا لا؟ قولوا لا، هم عملوا بس بتبالغ شوية. ينفع الكلام ده؟ دي مصيبة، بهذا أمر يجعل الإنسان يرتجف. كيف تجرؤ على أنت؟ هو ده التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ تقدم ولا مش تقدم؟ الشرع علم كيف تخطط أنت، الشرع أطلق كيف تقيد أنت. بعدين ده قد يأتي الشرع بأمور فيها مبالغة، ولكن تكون متوقفة على إيه؟ على أشياء مستحيلة، زي ما أقول مثلا إيه، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طب ده شيء مستحيل، مش كده ولا لا؟ يبقى مستحيل. بعدين ده خبر ولا إنشاء؟ ها؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء مش خبر، يبقى إنشاء. لكن لما قال لم يعمله خيرا قط، النصوص بقى اللي بتكون فيها تهديد ووعيد، دي نصوص ممكن تكون للتخويف، مش كده ولا لا؟ وتتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع، نصوص الوعيد مش كده ولا لا؟ لكن الاخبار اللي بتتكلم عن نهايه الدنيا ده خبر، لو تطرق الى شيء من هذه الاشياء يبقى مش صدق، مش كده ولا لا؟ ولذلك دي امور غيبيه تؤخذ ويسلم لها تفسير. شفت الخطوره؟ شفت الخطوره هتؤدي بيه؟ فعارفين ان نصوص الشفاعه دي، النصوص دي قلنا انها محنه، ولذلك ما بيأخذش بيها الخوارج بينكروها والمعتزله، مش كده ولا لا؟ والمرجئه، يعني يقول لك الحديث اللي استدل بالمرجئه، انهي مرجئه اللي استدلوا بيه؟ ده الحديث اوله طبيعي للايمان، مش كده ولا لا؟ والايمان يتبعض. هذا الكلام لا يقول لدينا الخوارج ولا المعتزله ولا المرجئه، شجف في حلوقهم، صح؟ لانه بيتكلم عن الايه؟ الطبيعيين. شفتوا بقى ان الحديث ده محنه ولا لا؟ اصبح محنه، واي محنه؟ نكمل. نعم. نعم. ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ بالقياس الى ما راى من نعيم الجنه، لا يذكر هذا النعيم بالنسبه لذاك النعيم، ولا يذكر هذا بالنسبه للبؤس الذي يراه في النار، والعياذ بالله، اي بؤس في النار. يعني اقول لحضرتك، ابقى اهل النار، ابقى اهل الدنيا، ابقى اهل، يا عم استنى بقى، ابقى اهل النار، ابقى اهل الدنيا، لو دخل النار وقالوا له تروح ترجع للدنيا تعيش فيها بقى الثاني، يقول لهم دي جنة، صح ولا غلط؟ يعيش بائس في الدنيا ولا يخش؟ دي تبقى نزهة بالنسبة له، تبقى نعيم بالنسبة له، صح ولا غلط؟ يعني لو انسان في جهنم وخرج جا اشتغل هنا بائس، كل يشوفه يضربه، وشغلوه في اشغال شقة مؤبدة، ماشي؟ بالنسبة للنار ايه؟ بسألك ايه؟ ما تسمعني انت، تخيل تقول. فلا تضربوا لله الامثال، تضربش امثال علشان تقول اللي فيه في الامور الغيبية اشياء يجوز نفيها، هذا خطير، احذر. واضح؟ سامعني؟ كمل. يقول ايه؟ ومن ذلك ايضا اي اطلاق عبارة لم يعملوا خيرا قط على اناس ثبت لهم العمل. ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. بينا الخبر ده مش كده ولا لا؟ هو بيقول فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يعمل خيرا قط ثم اثبت له عملا صالحا هو تجاوزه عن المعسرين. هنقول له برضه لو ثبت هذا يكون قد اتى بايه؟ بجنس العمل. هو ده جنس العمل اللي انت بتتكلموا عليه؟ فينجو يتجاوز عن المعسرين بس هيوقفه. اتحدى يعني هؤلاء الذين يكثرون بترك جنس العمل لو جيت قلت لهم خدوا طب النصوص اللي انتوا جبتوها دي واحنا معاكم على ظواهرها هياخدوا بيها؟ ردوا هات لي حد بياخد بهذا النص، هات لي حد منهم بياخد. تقول له يقول لك لابد وان ياتي بجنس العمل شيء يحقق الجنس. تقول له يقول لك يتجاوز عن المعسرين. وذلك انا مسكت واحد منهم قاعد هناك كل اللي تمسكه يلف تقول له طب انت بتكفر بترك الصلاه؟ يقول الله اصلا بيكفر بترك الصلاه خلصت لان دي فيها حلاوه نصوص وهنتكلم فيها. وذلك الخلاف فيها خلاف يعتبر ايه؟ فقهي. وذلك لما نيجي وذلك شارع الطحاويه قال ايه؟ قال والذين كفروا تارك الصلاه ضموا اليه ايه؟ اصول اخرى مش كده ولا لا؟ ما استدلوش بالايمان قول وعمل، دول عايزين يستدلوا بانه قول وعمل فيؤدي قولهم الى ان الايمان فعلا لا يتجزا ويقعوا في المحظور بتاع الايه؟ الفرق الاخرى. هذه القضيه الخطيره لان الايمان عند اهل السنه والجماعه يتبعض ويذهب بعض ويبقى بعض. مش اذا ذهب بعض ذهب، يعني معنى كده ان هذا الرجل الذي يتجاوز عن المعسرين هو ده تحقيق جنس العمل. اه طب ولو راح يروح الايمان كله، خدت بالكم ولا لا؟ يروح الايمان كله، يروح التصديق ويروح كذا ويروح كذا، وتروح الشهادتين وروح حبه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام عشان ترك ايه؟ ازالت اماطه الاذى من الطريق. خدت بالك؟ خلوك الموضوع خطير. المهم قال حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، حلو ندخل عليه وهو في الصحيحين. وقد جاء فيه كما في رواية مسلم أن ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، ماشي، وأن ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله. والملائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل، صح، فهم لا يكذبون ولا يعصون. الحمد لله أنت اللي قلت بنفسك. فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل لم يعمل خيرا قط مع تلبسه ببعض الأعمال الصالحة، ويكون المراد بالنفي انه لم ياتي بكمال العمل الواجب. نقول لا، ده فهمك انت، عايزين النص، هات لنا النص نشوف النص قال ايه بالظبط علشان نفهم. قال ومن يحول بينه وبين التوبه انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانطلق حتى اذا انتصف الطريق اتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله، ولا قالت صلى ولا قالت عمل؟ قالت جاء تائبا. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني النص نفسه أما جاء استفسر ذكر في المستفسر في كل النصوص دي ذكر المستفسر ولا ما ذكرش؟ يبقى لما يجي في الحديث يقول من لم يعمل خيرا قط، هل هتحمل هذا على هذه؟ انت امتى تحمل النصوص على بعضها وتستثني المستثنى وتقيد المطلق وتخصص العموم؟ ها، لما كل حاله واحد المورد واحد. لكن انا عندي حالات متعدده، يعني انا دلوقتي اجي اضرب حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا بالرجل الذي قال لابنائه احرقوني، ايه علاقه الدب ده؟ دي حاله وده مش كده ولا لا؟ ايه علاقه الدب بالاستثناء اللي قيل فيه هذا الرجل ايه كان يداين وكان يسامح الناس؟ يبقى ما يجيش ما ينفعش يقول لك ايه؟ طب خلاص زقلونا يا ملائكه الرحم العذاب، يقال لهم يا ملائكه العذاب كيف تقولون لم يعمل خيرا قط؟ هذا الرجل كان يداين الناس وكان يتسامح معهم، ينفع؟ ما ناخدها من الحديث الثاني ببني العام على الخاص وبستثني، ينفع الكلام ده ولا يبقى مهلبية؟ ما يبقاش علم بقى ولا فقه ولا ولا ولا استدلالات، لان دي قضايا بتتعلق بايه؟ ها، بوقائع اعيان، صح ولا لا؟ بوقائع الاعيان لا عموم لها. يبقى ازاي انا هجعل المستثنى هنا مع المستثنى الثاني وضم ده لده؟ يبقى بقى اقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط الا انه اقبل تائبا في الطريق وانتصف فجاءت ملائكة الرحمة وكان يداين الناس. ينفع الكلام ده؟ لا، دي اخبار، وكل خبر قائم بايه؟ هو انا بتكلم في الاوامر والنواهي عشان اقول هذا الامر يحمل على ذاك لانه امر تشريعي للامه كلها، ولا بنتكلم عن وقائع؟ كل وقائع بيقول لك لم يعمل خيرا قط غير انه كذا. ده النصوص دي كلها دللت لي على ان هذه الجمله وهذا النظم معناه انه ايه؟ معناه العموم، مش كده؟ بدليل انه ايه؟ في كل مره كان بيستثني. فلما يجي في الحديث بقى في مآل الناس في اخر الدنيا يقول لك سيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ثم يقول اهل الجنه ادخلهم الجنه بغير عمل عملوه ولا خير الايه؟ قد مش كده ولا لا؟ نعم. اكمل حديث ده. جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خيرا قط، فاتاهم ملك في صوره ادمي فجعلوه بينهم، فقال قيس ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له، فقاسوه فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائكه الرحمه. قال قتاده فقال الحسن ذكر لنا انه لما اتاه الموت نأى بصبره، فهذا السير والانطلاق ثم النأي بالصبر أليس عملا صالحا من أعمال الجوارح؟ نقول والله لو تاب الرجل توبة نصوحة وأتى بالتوبة حقيقة بشروطها ثم أدركه الموت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها. ولكن هذا الرجل لم يتم أعمال التوبة، خلي بالك لم يتم شروط التوبة بعد، ده لسه رايح يتوب، ومن هنا اختصمت فيه الملائكة. ولكنه لو كان تاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مش كده؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ ما كانتش ملائكة العذاب قالت لم يعمل خيرا قط، وإلا لم يعمل خيرا قط ما هو إنسان كافر وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدركته المنية وما يدخل إيه؟ ولا النار، ثم يخرج منها على بعد 100 سنة ولا 200 ولا 500 ولا 10,000 لأنه لم يعمل خيرا قط. للأسف البعض أول حديث من لم يعمل خيرا قط هذا التأويل، وسيأتيك نبأه بإذن الله تبارك وتعالى. حاولوا أنهم يلووا النص ويلغوا النص، فحاولوا بكل الطرق حتى أنهم قالوا هذا شخص أسلم من هنا ومات. طب أسلم من هنا ومات فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ مش كده ولا دي نصوص قطعية؟ مش كده يا اخوانا ولا لا؟ نعم. قال ولهذا قال الامام ابن خزيمة هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب ينسى الاسم عن الشيء الناقص. نقول له كويس قوي، لانك لم تجد احدا في العالمين حاول يؤول النص الا ابن خزيمة، ولذلك لم تذكر ماذا قال ابن القيم وماذا قال ابن رجب. هذه هي الامانة العلمية، أنت لم تذكر قولا لأحد، بحيث طالب العلم الذي يقرأ هذه الملزمة، ولقد طبعت هذه الملزمة وكانت أول ملزمة أوتيتها ساعة المناظرة بتاع دار السلام، جابوها لي وهم اللي طبعينها، هم اللي طبعينها. المهم الذي حدث أن هذه النصوص كما ترون يعني ما جابش قول ابن القيم ولا ابن رجب ولا القرطبي ولا الطمعاني، صح ولا غلط؟ ولا اسمح ما جابش قول حد خالص، كل اللي جابه بيجيب الشبهات على الحديث. هدفه ان نطوح بمتسع ذراعينا لهذا الحديث. اياكم انكم تقرؤوا، ده حديث خطير. الوجه الخامس اني قدمت في الجواب الاجمالي هو اللي بيقول نقلا عن الدكتور عبد الله القرنين ضروره ان يكون القول في اي مساله مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها، كلامك جميل، والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه بحيث يتميز المطلق من المقيد والعام من الخاص ونحو ذلك، مع الجزم بأن ما زاد إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق. جميل أوي. فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في أن العمل كمالي للإيمان لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع أنهم لم يعملوا خيرا قط، مع أن السلف قد أجمعوا على أن العمل من الإيمان. جميل، طب إيه علاقة الدب ده بالعمل من الإيمان؟ ومن لم يأتي بالعمل يحصل له إيه؟ يعاقب عقابا شديدا، مش كده ولا لا؟ يعاقب وهو من أهل الوعيد. قال وأنه شرط للنجاة من عذاب الكفار. دي من أين أتى بها؟ هذا كلام يستدل له لا يستدل به. ولم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه بل فهموه، لما السلف لم يشكل عليه هذا الحديث على ما ذهبوا إليه بل فهموه بما يتفق مع ذلك الأصل. نقول لا، بل فهموه، وأنت الذي قلت قبل ذلك ونقلت عن حضرته الدكتور القرني، نقلت عنه قبل كده إن بيقول إن الإيه؟ العمل عمل الجوارح أصل في الإيمان، وهذا قول لم يقله أحد إيه؟ من أهل السنة السابقين، هو اللي خالف أهل السنة السابقين الدكتور عبد الله القرني. كويس أوي. طيب بعد كده بيقول الوجه الثالث، أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل. إحنا نكتفي النهاردة، طولنا، إحنا نقف على الوجه السادس. ليه الوجه السادس ده وجه عزيز علي أوي؟ لأنه هيتعرض لفتوى للجنة الدائمة. طبعا اللجنة الدائمة عزيزة علينا، فلابد إن إحنا نكون مستعدين للرد على هذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. إحنا طولنا النهاردة عليكم. أرجو الإفادة عن كتاب ميسر في معاملة غير المسلمين. والله يا أخي لو رجعت الكلامنا في مسألة الولاء والبراء ومعاملة أهل الذمة في تفسير سورة التوبة تجد فيه خيرا إن شاء الله. أما رأيي في من يقول إن السلفيين متشددون مع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كلام يعني في ناس متشددين وفي ناس ميسرين أوي، والحق بين الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لذلك احنا أخطر شيء بنتكلم فيه مسألة التشدد في قضية الإيه؟ التفريط والإفراط، في أخطر قضية اللي هي قضية الإيه؟ التكفير والإيمان، مش كده ولا لا؟ الأخ بيقول لابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة مال إلى القول بفناء النار، ثم بعد حجز أدلة الفريقين توقف وقال أنا على مذهب ابن عباس وغيره من السلف. ما احنا نقلنا الكلام ده قبل كده في تفسير سورة الأنعام، نقلنا كلام الإمام ابن القيم قبل كده. ذكر الشيخ الألباني اللي ابن القيم ذكر في الكلم الطيب، نعم يا أخي نعم، كلام الإمام ابن القيم في الكلمة في الوابل الطيب قال فيه رحمة الله عليه الدور النار لها دركات، اعلى دركة اللي هي طبقة عوام الموحدين وهي التي تفنى، اما الدركات التي فيها الكفار الذين فيهم الخبث الدائم فهي ابدية لا تفنى. نعم نقول هذا. ولذلك نحن لما نسأل عن ماذا الامام ابن القيم بيقول ايه، يرد متشابه الموجود في حال الارواح وغيره الى المحكم اللي موجود في كتاب الوابل الايه الطيب. ده كان في اثناء الكلام لو تذكرون، انا ما كانش هدفي اللي اتكلم عن الامام ابن القيم، انا بتكلم عن ان الامام ابن القيم قال كلاما خطيرا جدا، لماذا لم يعلق عليه وشنع وتم التشنيع على من قال بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه؟ واضح المساله. احنا حد يخرج يقول لك احنا بنطعن في ابن القيم، من نحن حتى نطعن فيه؟ ما هو معتقد اهل السنه والجماعه في عصمه الانبياء؟ كلام تكلمنا فيه في الطحاويه وسنتكلم فيه مرة أخرى في آخر الكتاب إن شاء الله. سورة النور بيقول الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ايه الحكمة من وجود منكم؟ لانه بيقول لهم ايه؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات منكم، يعني التمكين هيكون لكم انتم في جيلكم انتم، مش هيجي لمن بعدكم. وذلك حدث وعد لهم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين، فمكن الله عز وجل لهم. وارجع الى تفسير الآية التفصيل في خطبنا في تفسير سورة النور في المسجد هنا، ففي تفصيل لهذه الآية بأن ثلاث جمع قبل كده والرابعة جاية ان شاء الله في تفسير الآية دي، لأنها تتعلق بأمور هامة خاصة بالمنهج وكيفية التغيير. نعم. في الحديث الذي قال في الرجل لأولادي أن يحرقوه، هنا عنده أصل التصديق، لكنه هل قال الشهادة؟ لازم يكون أهل الشهادة، لازم يكون أهل الشهادة، وهذه أمور لابد منها، لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الإيه؟ الجنة. خلاص دي أصل من أصول القطع من القطعيات. الأخ يبقى الفرق بين الإكراه والمضطر. المضطر يعني واحد مضطر مثلا لأنه جعان وفي صحراء ومش لاقي ياكل ولم يجد إلا الميتة، هذا مضطر. لكن المكره لما حد يكرهه على فعل شيء، يكره نفسه على فعل شيء. عموما المرأة التي تموت ولها زوج وأب وأم وابن، الزوج طالما في فرع وارث يبقى ليه ايه؟ الربع، تمام؟ والأب السدس والأم السدس والابن الباقي. الزوج الربع والأب والأم لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الايه؟ الوارث، والابن ياخد الباقي عقبة. لماذا أخذنا بظاهر حديث أبي سعيد ولم نأخذ بظاهر حديث النعمان؟ ألا إن في الجسد مضغة، ونخرج بالحكم من مجموع الأدلة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد. يا أخوانا أنا عايز أسأل سؤال، هو أنتم تتصوروا ليه تعارض مش موجود غير في دماغكم كله؟ الحديث بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصلح القلوب صح، فكان اعظم الاعمال، فكان في اعلى عليين. واحد تاني قلبه على قده، اعماله على قده، دخل الجنة بدون حساب. واحد تاني قلبه على قده قوي واعماله على قده قوي، دخل الجنة بعد ما اتغسل في القبر. هو في شوية ذنوب بتخلص في القبر، في القبر عذاب، ثم ما حدث في عرصات القيامة فلقي ربه فأدخله الجنة لأنه كان خلص الذنوب اللي عليه. واحد قلبه أضعف هيخش النار فترة ثم يخرج، في أقل منه. احنا بنتكلم عن واحد مش عارفين يخش، اللي بيقولك ما يخرج من النار ما لم يعمل خيرا قط، انت الله أعلم يقعد قد ايه في النار والعياذ بالله. واخدين بالكم ولا لا؟ الذنوب اللي عملها دخل النار، وربنا لا يظلم مثقال ذرة، دخل النار على قده، لكن بقي عنده توحيد لله. عايزينه يقعد في النار انتوا ابد الابدين وظهر الداهرين؟ ده ما اشركش بالله، ولكنه ما اتاش باعمال، اتعذب على قده. الدنيا كانت عاش 60 سنة دخل النار قعد له فيها 1000 سنة. مستقطرين عليه كمان ان في الاخر رحمة ده انتوا ناس قلبكم قاسي اوش، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، رحمة ربنا اتسعت له. ولكن احنا بنقولش يقولك ايه، اجمع بين الحديثين. وانا بقول انه هيدخل الجنة اخ اول الداخلين، انا مقولتش كده، الحديث بيقول بعد ايه الله اعلم. فاخدين بالكم ولا لا؟ تبقوش قساء وكده على حسنه. لا حول ولا قوة الا بالله. اخ اللي بيسأل عن حديث الصورة، المجال لا يتسع الكلام عن حديث الصورة الآن. قلت إن في الحديث قالوا ربنا إخواننا، ولا يقولوا إخواننا إلا إذا كانوا مسلمين، ولكن الله تعالى يقول وإخوانهم يمدونهم في الغي. إخوان مين؟ الشياطين يا عم الشيخ. لكن احنا بنتكلم عن ناس موحدين. هي اي اخوان؟ هي اي اخوان؟ مش كده ولا ايه؟ نقطة اخرى ارجو توضيحها. اذا شك احد المسلمين في اليوم الاخر او في قدرة الله الا يعتبر كافرا؟ فكيف يشك الرجل الذي امر به؟ ما هو هذا الرجل لم تقم عليه الحجة كاملة في هذا، لان في ناس بتكون عاشت في فترة اسمها فترة من الرسل على حين ايه؟ فترة يعني زمان الفترات ونقص العلم. في بعض الناس بيكون عندها ضعف في مثل هذه الايه؟ الامور. في بعض الناس ما بيكونش اصلا انت كطالب علم تيجي تنظر ايه ده في معقولة؟ في بيئات ما بيوصلهاش العلم اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. للذي استدل بحديث لا لم يعمل خيرا قط على جواز ان كلمة لم يعمل خيرا قط يجوز فيها الاستثناء، نقول ان هذا قول المخلوق المذهول بنعيم الجنة. اما لم يعمل خيرا قط هذا قول الرب الحقيقي لا يعتريه ذهول. نعم جزاك الله خيرا. ربنا الذي قال لم يعمل خيرا قط ونقله النبي صلى الله عليه وسلم. متى ستوزع الملزمة؟ والله يا انا اقول لكم على حاجة وانتوا تحكموا عليها، يعني احنا كنا نصورها كده، فاخواننا اختاروا ان هم يصفوها وتصفت، فعشان نصفها وهتنزل على المواقع فاحتمال يكون فيها شيء من النقص، فساضيف اليها بعض الايه من الاشياء عشان تكون كاملة باذن الله تعالى، تكون بين ايديكم باذن الله قريبا جدا. سامحونا يعني السبب تقصيري. هل أركان الإيمان الستة تدخل في شعب الإيمان دي أعلاها؟ دي أعلى شعب الإيمان يا أخوان، دي هي أعلى شعب الإيمان. هل الخلاف في شرح حديث أبي سعيد الخدري داخل في داخل؟ نعم نعم نعم، إحنا في داخل دائرة أهل السنة والجماعة ما خرجناش. إذا حكم بغير ما أنزل الله استحلال هل يكفر مباشرة؟ لا، اذا حكم بغير ما انزل الله مستحل يبقى اتى ايه؟ امر مكفر، يبقى لابد من وجود الايه؟ الشروط والجزائر. المعارف لسه بنقول ايه؟ الراجل اللي شك في قدرة الله ممكن يكون جاهل، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم تقام عليه الايه؟ الحجة. تمام؟ تقسيم الجواز. حبك الله الذي احببتني. الله يبارك. الاخ اللي عايز يسالني عن الشيخ حسن عبد الستير ده يجيلي يعني، واقسم عليا كتير قوي تعالى لي ونتكلم مع بعضينا في هذا الامر. شوفت يا عم الشيخ احمد لا يا اخي ابتعد يا اخي عن المبتدعة، ابتعد ربنا يثبتنا واياك، ابتعد عن المبتدعة، ابتعد ابعدك الله عنهم في الدنيا والاخرة. هل الطريقة الصحيحة لاختيار ولي الامر تكون عن طريق اهل الحل والعقد؟ ومن هم اهل الحل والعقد بالضبط؟ وكيف تم اختيار الخلفاء الراشدين؟ اهل الحل والعقد يعني اللي شالوا الريس، اللي شالوه هم اللي يحلوا ويربطوا، واللي يقدروا ساعة ما يجي رئيس مش عاجبهم، استغفر الله، ساعة ما يجي رئيس مش عاجبهم يقولوا له اقعد في بيتكم، ما يقدرش يقول تلت التلاتة كام صح ولا غلط، اللي هم أصحاب الإيه؟ الشوكة، أقوى ناس في الدولة، أقوى ناس، لأن أصل ما ينفعش يكون زي بعض الناس أهل الحل والعقد العلماء، العلماء ممكن ما لهمش أي سلطة في أي شيء، تقول لي أهل حل وعقد يعني حل ويعقد، مش كده ولا لأ؟ يعقد يربط ويحل والناس تبعا له. مين اللي يستطيع ان يفعل هذا في البلد؟ مين يستطيع هذا الامر؟ اللي قالوا للريس امشي مشي، لو حب يقول تلت التلاتة كام هيلاقي نفسه هو واسرته كلهم، يعني مش هيستغرق الامر معهم شيء، اللي هو الجيش اقوى نفس الدولة. الانقياد علمناه بفضل الله النبط. هل القبول كذلك؟ القبول احنا وضحنا الكلام ده يا اخوانا، تسألوا هذا الكلام موجود في المزامة ان شاء الله. هل العلماء الذين كفروا تارك الصلاة يقولون ان تارك الصلاة لا يوجد عنده اصل الايمان؟ طبعا عندهم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم كفره يبقى لابد يكون ايه، مفيش في القلب شيء من الايمان ولا ذره. ما هو لو في قلبه مثقال ذره يبقى ايه، هيدخل الجنه بنص الحديث، مش كده؟ ما الراجح في مساله اذا طهرت المراه الحائض بعد العصر فهل تصلي الظهر والعصر؟ المترجح عندي انها اذا طهرت بعد العصر يلزمها صلاه العصر فقط، والله اعلم، مساله خلافيه، ولكن الراجح عندي انه يلزمها صلاة العصر فقط وليس ما اللي قاله الظهر والعصر، نظرا لأنهم ايه بيجمعوا، فيبقى كأنها تجمع صلاة الظهر والعصر، فهي مكلفة بالعصر فقط والله أعلم. كيفية التوبة من الغيبة؟ انك يعني هذا الشخص تروح تقول له انا كسبتك وتستسمحه، لو كان الامر خطير ويترتب عليه امور مضرة يبقى كما تكلمت عنه تتكلم عنه بالخير في المجالس وتدعو الله عز وجل له بظاهر الغيب، ولكن بشروط التوبة، الندم والإقلاع والعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى. من قال أن وعمل الصالحات منفصل عن الذين آمنوا، بل الذين آمنوا تشمل القول والعمل القلبي والجوارح، ولكن هي من باب عطف الخاص على العام للتنبيه. هذا قول، ولكن الأرجح أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات زي حديث جبريل، إذا اجتمعوا افترقوا وإذا افترقوا اجتمعوا، واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني هذا لما يكون من باب التنبيه أو من باب التخصيص بعد التعميم هذا يكون إيه؟ ها؟ مرة أو مرتين، لكن حينما يكون مضطردا في القرآن الكريم نحن نقول إن الإسلام هو العمل، مش كده ولا لأ؟ والإيمان هو أعمال اللي هو التصديق، مش كده ولا لأ؟ ولذلك جاء حديث جبريل وفي الإيمان وجاء الإيه؟ الإسلام، فإذا اجتمعوا إيه؟ افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا، هذه جادة موجودة في النصوص. لكن لو جاء الإيمان لوحده يشمل كل الدين، جاء الإسلام لوحده يشمل كل الدين، لكن لو اجتمعوا الاثنين مع بعض فيجتمع حمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا عملوا الصالح يبقى المقصود بالإيمان هنا إيه؟ الأصل، وعملوا الصالحات هو الفرع. قضايا الأعيان لا تنطبق على العموم، فهل القاتل كل حد كل مذنب له ده المشرك ليه توبة، فكيف لا يكون لقاتل النفس توبة؟ احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.